الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل، وأعطانا فأجزل، أطعمنا وسقانا، وهدانا، وكل بلاء حسن أبلانا. فالحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وبصر من العمى، وهدى من الضلالة، وفضلنا على كثير من خلقه، فالحمد لله على كل حال. ونحن في يوم 12 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف، نزور هذه البلدة المباركة نزولا عند الشيخ المبارك أبي عمار ياسر حفظه الله، وجزاكم الله جميعا خيرا على حسن الاستقبال. ومما نذكر به أنفسنا في هذا الوقت المبارك قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه الآية فيها بشارة من الله عز وجل لأوليائه المؤمنين المتقين، ألا خوف عليهم في الدنيا ولا حزن في الآخرة، بل إنهم يستبشرون بما أعد الله عز وجل لهم من الخير العظيم، سواء في ذلك البشارات الدنيوية أو الأخروية. والولاية ولاية الله عز وجل تنال بالإيمان والتقوى، أي بملازمة العمل الصالح، وطريقها أداء الفرائض ابتداء، ثم الاستكثار من النوافل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. شاهدنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه وبين أسباب نيل الولاية، وأعظمها الفرائض ثم الاستكثار من النوافل. وفي هذه الآية بيان من الله عز وجل للنعمة العظيمة التي يتمتع بها أولياؤه، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة، فإن الله يدافع عنهم ويحفظهم وينصرهم ويؤيدهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والأدلة على ذلك كثيرة، فقال الله عز وجل في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشرى في الحياة الدنيا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر عند مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أحدنا يعمل العمل ثم يثنى عليه به؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه بشارة من الله لأوليائه أن يحبهم أولياؤه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله أحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. زاد مسلم: وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه. ومن البشارات أيضا ما جاء في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، يراها المؤمن أو ترى له. وهي الرؤية الصالحة. لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. وكم فيها من بشارات عظيمات، لا سيما في الزمن المتأخر. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ذلك أنها لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ومما يدل على أن الرؤيا من المبشرات ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال وفي كثير من أصحابه، مع أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، إلا أنه يوحى إليه أيضا بالرؤى. فرؤيا الأنبياء وحي. ولنذكر على ذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرؤى المبشرة لهذا الصحابي الجليل. فقد رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة رؤى. الرؤيا الأولى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه، وكلاهما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة أمامي، فقلت: من هذا؟ قيل: بلال. ثم رأيت قصرا فقلت: لمن هذا القصر؟ ورأيت فيه جارية، فقيل: لعمر. فذكرت غيرتك فرجعت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أمنك أغار يا رسول الله؟ شاهدنا من الحديث أن الله عز وجل بشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما له من النعيم في الجنة برؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا النعيم الذي ناله عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو بما هو عليه من العلم والعمل والمسارعة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي ومنهم عليهم قمص، وذكر منهم من يجر قميصه، ورأى عمر بن الخطاب يجر قميصه. قال أو قيل فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين أو العلم، الدين. قال أولته الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرؤيا بشارة عظيمة من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بما هو عليه من الدين، والتمسك بما أوحاه الله عز وجل إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أني أشرب لبنا، ثم ناولت فضل عمر فشرب منه حتى رأيت الري يخرج من أظفاره. قيل فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فانظر إلى هذه المرتبة الرفيعة والمنزلة الشريفة التي بشر الله بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا الصالحة، وأنه على منزلة عظيمة في العلم والعمل. ومما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعمر بن الخطاب ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أني أنزع من بئر فنزعت ما شاء الله، ثم جاء عمر أو جاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فاستحالت غربا حتى سقى الناس بعطن فأولت بزمن عمر بن الخطاب في الخلافة، وما فتح الله عز وجل عليه من الفتوح العظيمة، وما أجر الله عز وجل على يديه من الأرزاق الكثيرة للمسلمين بسبب الغنائم التي غنموها من الفرس والروم. فرضي الله عن عمر بن الخطاب، ورضي الله عن جميع الصحابة رضوان الله عليهم. والشاهد من ذلك أن من المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومما يذكر في هذا الباب ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح قال رأيت وكأني رأيت وأنا في المنام وكأن ملكين أخذا بضبعي وأخذاني إلى النار، فجاء ملك آخر فقال لن تراع إنك لست من أهلها. قال ثم رأيت النار يحطم بعضها بعضا، فقصصت الرؤيا على حفصة، فقصت حفصة الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. فكان في هذه الرؤيا بشارة ونذارة، أما البشارة أنه ليس من أهل النار، وأما النذارة فكان لا يقيم الليل. فاحتاج رضي الله عنه إلى مزيد من العمل الصالح، فأراه الله هذه الرؤيا حتى تكون سببا ومفتاحا إلى سلوك هذا السبيل، سبيل العلم والعمل. فأقام رضي الله عنه الليل وداوم على ذلك، فأراه الله عز وجل بعد ذلك رؤيا حسنة مبشرة له بما هو عليه من الخير، فرأى رضي الله عنه كأنه في الجنة وفي يده قطعة من استبرق يطير من الجنة حيث شاء. قال فقصصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. الحديث في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم يا عباد الله، فعلى المسلم أن يستبشر بالبشارات العظيمات التي جعلها الله عز وجل له، ومن أعظم ذلك محبة المؤمنين له، ومن ذلك انشراح الصدر، فإنه علامة على رضا الله عز وجل عن العبد إذا كان ينشرح صدره بطاعة الله عز وجل، فإن الله قد امتن على نبيه بانشراح صدره: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ومن ذلك من البشارات أنه يعمل العمل الصالح فيتبعه بالعمل الصالح، فإن ذلك مما يدل ويرجى أن يكون العمل الأول قد قبل، بينما إذا أتبع العمل الصالح العمل السيء يخشى من رد عمله. وقد ذكر معنى هذا في الحج المبرور، وما علامة قبول الحج؟ قال بعض العلماء: أن العامل يعمل بعده بالطاعة. ومن البشارات أن المؤمن يوفق للتوبة إلى الله عز وجل، ويوفق للاستغفار ولذكر الله عز وجل، فإن هذا التوفيق وهذا الاستمرار على العمل يدل على توفيق الله للعبد، وأن الله عز وجل أعان العبد على ذلك، فإنه لا حول للعبد ولا قوة إلا بالله عز وجل. فكون الإنسان يحافظ على العمل الصالح فيه بشارة أنه على خير، فعليه أن يستمر في الخير، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة والدعاء ومجالسة الصالحين وغير ذلك مما يكون سبب في رفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك بشارات عند الموت للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وأبي هريرة جاء عن غيرهم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا نكره الموت، كلنا نكره الموت، من الذي يفرح إذا جاءه الموت؟ لكن متى يقع هذا الفرح والمحبة للقاء الله عز وجل؟ إذا بشر المؤمن، فإن المؤمن إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا جاءته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيقولون له: ابشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، ابشر برضا من الله، أو كما في الحديث: فإذا بشر بهذا أحب لقاء الله فأحب الله عز وجل لقاءه. بينما المجرم والكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة سود الوجوه فيقولون: ابشر بغضب من الله وسخط، فعند ذلك يكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. فهذه من البشارات العظيمة، بل هي أعظم بشارة للمؤمن أن يبشر برضوان من الله، ويبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وهذا هو المراد في قول الله عز وجل: إن الذين تتوفاهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وأبشروا، بشرهم الملائكة بالجنة التي كانوا يوعدون، وعدهم الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر أيها المسلم كم يفرح الإنسان حين يبشر بولد أو برزق أو بعودة غائب أو بزوال مكروه أو بحصول أمن، فكيف لا يفرح المسلم حين يبشر بجنة ويبشر برضا الله عز وجل عنه ويبشر بقبول عمله ويبشر بالخير العظيم؟ فعلينا أن نسلك السبيل الذي يكون سببا لرضا الله عز وجل عنا، ألا ولا سبيل أعظم من طلب العلم النافع والاستمرار عليه والعمل به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حتى غير المتفرغ لطلب العلم حين يحضر مثل هذه المجالس ويسمع المواعظ ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث ثم يعمل بها، فهو داخل في من يعمل بالعلم، وداخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلينا عباد الله بالعلم والعمل حتى نلقى الله وهو راض عنا. أما هذه الدنيا لا فرح بها، لا فرح بها، لم تدم لرؤساء ولم تدم لتجار ولم تدم لأقوياء ولم تدم لكثرة ولم تدم لشباب ولم تدم لكبار ولا صغار، إنها الدنيا الفانية. إذن فعلينا أن نتزود بالطاعات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نتزود بالذكر بالباقيات الصالحات، نتزود بالدعاء، نتزود بالنوافل، وقبل ذلك بالفرائض، حتى نلقى الله وهو راض عنا. ألا وإن من علامة رضا الله عز وجل عن العبد أن يوفقه لمن يدله على الخير ويرشده إليه، أن يوفقه لعالم سنة أو لداعي من أهل السنة لا يدعوه إلى ما يفسد عليه دينه أو دنياه، وإنما يدعوه إلى عمارة قلبه وتسخير جوارحه في طاعة الله عز وجل، لا يعلقه بدنيا ولا بمنصب ولا بجاه ولا بلذة فانية ولا بوعد زائل، وإنما يعلقه بالله عز وجل. فيا أيها الناس احمدوا الله عز وجل أن يسر لكم دعاة أهل السنة والجماعة يدعونكم كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وكما قال الله عز وجل عن خلص المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا هو ديننا وطريقنا، أن ندعو إلى ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أني لا أحب لنفسي أن أكون متعلقا بقبر أو بولي أو بشريف أو بسيد على ما يقولون، أو أأتي كاهن أو عراف، ولا أحب أن أكون ممن يقضي وقته أمام التلفاز أو الدش أو سماع الأغاني أو في أماكن الزور. فكذلك أحب لإخواني المسلمين أن يكونوا على هذا الطريق، ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة يحذرون من كل شر، من كل شر، محبة في استجابة الناس لدين ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.